وأفاد الحديث أيضا التفريق، أفاد التفريق عفوا بين ولي الله وولي الشيطان وعداء الله، فإنه من أطاع الله واتقاه كان لله وليا، ومن عصى الله وخالفه وخالف كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وبصيرة صار لله عدوا والعياذ بالله. وأفاد الحديث أيضا الرد على من ادعى أن الولي على خلاف الوصف المذكور في هذه النصوص الشرعية، فإن بعض الناس جعلوا الولي من كان له خارقة عادة، وخارقة العادة هي الشيء الغريب والغير معهود، إذا وقع من شخص أو أجري على يد شخص ظن البعض بأن هذا ولي ولو كان مخالفا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الجهل. فلابد أن نعلم أنه ليس من شرط الولي أن تكون له كرامة أو أن تكون له خارقة عادة تخالف الأمر المحود، وإنما الولي من أطاع الله وإن لم تكن له كرامة وإن لم تجري على يديه خارقة من خوارق العادات التي لا تخالف شرع الله. فإن بعض الناس يظن أن الولي هو من له كرامة، وهذا ليس بشرط لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم أولياء الله الأنبياء والرسل ثم أتباعهم، ومع ذلك فإن كثيرين من الأنبياء والرسل هم أولياء الله ولم يأتنا نص شرعي بأن لهم معجزة أو أن لبعض أولياء الله وأتباع الرسل الأنبياء كرامة، فإن المعجزة للنبي والكرامة للولي. وما كل نبي مكرم من الله أجر الله على يديه معجزة يكون أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الأنبياء والأولياء على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. إحياء الموتى، فإن الله جعل ذلك لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم ممن من عيسى عليه الصلاة والسلام. وكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم المسلمين أن لهم كرامة، مع أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. فلابد أن نتنبه لهذا. ولذلك من أعظم ما قيل في هذا الباب ما قاله بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي في الماء فلا تعجل حتى تنظر إليه كيف هو مع السنة. إذا رأيته يأتي بأمور غريبة يطير في هواء أو يمشي ماذا في الماء لا تنبهر ولا تتعجل فتقول هذا ولي، حتى تنظر إلى ماذا؟ إلى أعماله، هل هو على العقيدة السليمة على توحيد الله، يمشي على السنة، هل يعصي الله، هل يطيع الله أم لا. لا تعجل، فإن الشياطين تتشكل في صور الإنس، كما أن من الإنس شياطين، كما أن من الشياطين من يسلط على بعض العباد أو بعض خلق الله فيجرون على أيديهم بإذن الله خوارق للعادات من أنواع الشعوذة والدجل والأمور الغريبة ومن أقوى الأدلة على أن الشرط الذي يظنه البعض أنه دليل على أن فلانا ولي أن المسيح الدجال يدل على بطلان هذا الشرط، أن المسيح الدجال عدو الله الكافر والذي كتب الله بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مؤمن يقرأ أو لا يقرأ، تجري على يديه خوارق من خوارق العادات، يحيي بإذن الله بعض الموتى، ويأمر الأرض فتخرج ماذا؟ كنوزها، ويأمر المطر فيمطر والسحاب فينزل منه الماء، ومع ذلك هو من أعداء الله ورسوله. ولذا يخشى على من لم يسعى إلى تعليم نفسه ورفع الجهل عن نفسه من المسلمين ليعرف من هو الولي ومن هو عدو الله ومن هو المخالف، يخشى عليه إذا لم يصل إلى معرفة الفرق بين المطيع والغافل والعاصي، يخشى عليه أن يكون من أتباع الدجال، لأنه إذا انبهر بجهله بشعوذة أو دجل بعض الناس فإنه يخشى عليه أن يكون من أتباع من؟ المسيح الدجال. وهذا يكثر في صنف النساء والعياذ بالله، فإن أتباع الدجال كما جاءت السنة تبين أن أكثر أتباع الدجال ممن؟ من النساء، ومن أتباعه الخوارج، ومن أتباعه اليهود. فلا بد للمسلم أن ينتبه. ولذلك كان تعليم التوحيد وتعليم العقيدة السلفية ومعرفة التوحيد أمر عظيم واجب، لأنك من خلال التوحيد أولا تصل إلى الحق وإلى عبادة الله الحق، وتسعى إلى طريق الولاية لتكون من أولياء الله المتقين، وكذلك تفرق من خلال توحيد الله بين الحق والباطل وبين ولي الله وبين ولي الشيطان. ألف شيخ الإسلام كتابا عظيما سماه بماذا؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء من؟ الشيطان. هذا سبيله، أي هذا التفريق بين الحق والباطل، أن تتعلم توحيد الله وأن تسعى إلى العلم النافع وأن ترتبط بالعلم والعلماء. فالحديث أفاد التفريق بين ولي الرحمن وولي الشيطان.